السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب حق الزوج على المرأة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. اتفق عليه، وهذا لفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد علمنا فيما مضى أن للزوج على زوجته حق، كما أن لها عليه حق، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل منا أن يحرص على أن يقوم بالحق الواجب عليه، وأن يسأل الحق الذي له بالمعروف، ولا يطلب الكمال ويشق على صاحبه، لأنه ليس منا أحد كامل ولا معصوم. فمن حق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وإذا دعاها إلى فراشه وليس لها عذر شرعي يجب أن تجيبه، ولا تدخل في بيته أو توطئ فرشه إلا من يرضاه. كذلك حتى في العبادات التنفل فيها، فإنه إذا كان شيء يعارض حقه فليس لها أن تعمله إلا إذا أذن بذلك، كالسفر للحج والعمرة قياسا على الصوم. فإن الحديث عندنا الآن بأنه لا يحل لامرأة أن تصوم يعني نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لأنه ربما يريد منها شيئا فتحتج بالصوم، وهذا من حقه. فمن باب الأولى السفر لصلة أرحامها أو بر والديها أو حج أو عمرة، فهو أولى بها. لكن من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب النصح للجميع، نقول ينبغي للزوج أن يعين زوجته على فعل الخيرات من الصيام والصلاة ووافل تهجد، أو سفر لحج وعمرة إذا وجد لها محرما، أو بر لوالديها وصلة لأرحامها ونحو ذلك. فإن هذا مما يؤجر عليه ويثاب عليه، ومن التعاون على البر والتقوى، فيعينها على ذلك ويشجعها ما لم يكن يلحق به ضرر لا يطيقه ولا يحتمله. فإنه لا ينبغي له أن يتشدد فيحرمها من فعل الخير. أما من حيث الوجوب فيجب عليها أن تستأذنه. عائشة رضي الله عنها أخبرت بأنه يكون عليها الصوم يعني القضاء، فربما تؤخره إلى شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها. فمن باب الأولى صوم النفل، فإذا أذن لها أن تصوم نفلا صامت، وأما إن منعها فلا تصوم، وتؤجر إن شاء الله على نيتها وعزمها على فعل الخير. فإن المؤمن إذا عزم على فعل الخير ولم يستطع فعله فإنه إن شاء الله يؤجر على نيته. ولكن نقول ونكرر أنه ينبغي ألا نحرم أزواجنا من فعل الخير ما دام لها قدرة ورغبة أن تفعل. ففي الليل كفاية وغنية إذا كان قصده الفراش، وأما البقية فلو أنها صائمة فما أظن أنها ستقصر في شيء من خدمته من أجل الصيام. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال يستفاد من الحديث أنه لا يجوز أن تدخل المرأة أحد بيت الرجل وبيت زوجها إلا بإذنه، لكن الإذن في إدخال البيت نوعان، الإذن الأول إذن العرف يعني جرى به العرف مثل دخول امرأة الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك، هذا جرى العرف به وأن الزوجة يأذن به، فلا أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال لا تدخلي عليك فلانة، فهنا يجب المنع ويجب ألا تدخل. والإذن الثاني إذن اللفظي، من يقول لها أدخلي من شئت ولا حرج عليك إلا من رأيت منه مضرة فلا تدخليه، فيتقيد الأمر بإذنه. نعم، إذا كان هناك ناس معينين لا يرضاهم فإنه يجب أن ينبهها وأن يخصهم بأسمائهم، يعني سواء باسمها أو باسم عائلتها. أما إذا كان ليس هناك ناس معينين وجرى العرف التزاور فيما بينهم، فإنها إذا علمت أن فلانة ستزورها تخبره، حتى إذا كان له ظروف أو عنده هو ضيوف أو نحو ذلك، حتى لا يتعارضوا، ربما تؤجل زيارة جارتها سواء هي تزورها أو جارتها تزورها. يعني لا بد أن تجعل عنده علم حتى لا يكون في نفسه شيء، ربما يقول أنا عندي ضيوف كيف تكون عندك أنت نساء وأنا عندي رجال، وربما أنه ما تستطيع أن توفي في الجميع، وربما ينشأ نزاع بسبب هذا الشيء الذي لا يحتاج إلى أن نتنازع من أجله. فمثل هذه الأمور التفاهم عليها سهل، لكن إذا كان هناك ناس بينه وبينهم شيء من تنازع والتشاحن أو نحو ذلك أو الخلافات، وربما لو أدخلتهم لا حصل ما لا ينبغي، فهذا لا تدخل أحدا أبدا إلا بإذنه وفي علمه، حتى لا تتسبب لنفسها ولزوجها بشيء هم في غنية عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اتفق عليه. نعم، الإسلام جعل المسؤولية موزعة على الكل، كل يقوم بما يخصه وبما هو من شؤونه. كلكم راع، ليس في أحد معفى، ليس فينا أحد معفى من المسؤولية، كل بما يخصه وبما يقدر عليه وبما هو من شؤونه. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، الأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، مدير المدرسة راعي مسؤول عن رعيته، وهكذا إلى الأسرة، الرجل راعي وهو مسؤول عن رعية تربية أولاده، نفقة عليهم، متابعتهم، إشراف على زوجته، والقيام بما يحتاجون إليه ما هو من شؤونه من نفقة من تربية تعليم متابعة علاج، كل بما يخص. والخادم راعي مسؤول عن رعيته عما يخصه من الخدمة في هذا البيت، كل يقوم بمسؤوليته. المرأة راعية مسؤولة عن رعيتها في مال زوجها الذي تحت يدها، تدبير النفقات، صلاح ما يلزم صلاحه من حيث الاقتصاد، من حيث عمل ما يحتاج إليه، وترك الإسراف، الإشراف على الأولاد في غيبة الزوج لا سيما الإناث، إيقاظهم للصلاة، تعليمهم الوضوء، تعليمهم الصلاة، كل بما يخص. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيه. من السائل؟ من الذي سيحاسبنا؟ هو الله. فالسائد لأنك ستسأل وتثاب أو تعاقب على قيامك بأمانتك أو تقصيرك بها. هذه أمانة مسؤولية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما قال قوا أنفسكم فقط بل قال وأهليكم، لأنك مسؤول عنه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. لا تقل أنا غير مسؤول، أنت مسؤول عنهم أيقظيهم أنت كذا، لا، كل بما يخصه وكل بما يقدر عليه. هذه مسؤولية وأمانة ورعية استرعان الله عليها، فلا بد أن يسألنا عنها. سيسأل الإنسان أمام الله عن هذه الأمانة. كل ما كلف به الإنسان من دين أو دنيا فهو أمانة ومسؤول عنه، وكل ما كلفت به وما دخل تحت مسؤوليتك من أشخاص أولاد أو غيرهم في هذا البيت أسرة أنت مسؤول عنهم بما يخصك. فلا تظن أنك معفى بقولك لزوجتك أنت وأنت أنت افعلي، لا، كل بما يخصه مسؤول، وعلى حسب القيام بالأمانة والتقصير تثاب أو تعاقب، لأن الذي سيسألنا من لا يخفى عليه خافية. فلا يتساهل أحد منا بمسؤوليته أو بأمانته أو برعيته. حديث عام، كلكم، كلمة كل تدل على العموم، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديثان يدلان على عظم شأن حق الزوج على زوجته. لو كانت على أكبر عمل وأهم ما يكون، ما لم تكن في صلاة مثلا، لكن على عمل غسيل طب أي شيء دعاها لحاجته فلتبادر ولا تتردد إلا أن يكون لها عذر شرعي، فتبدي عذرها حتى يقتنع. وهذا من العشرة والمعاشرة بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. كذلك عليك أن تطلب حقك أيضا بأدب وحسن خلق، ليس من باب العنف وإثبات السيطرة بالقوة. وكذلك دليل على عظم شأن الزوج، لو كان سجود المخلوق لمخلوق جائز لكان سجود المرأة لزوجها أولى. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا معه، يعني بعض الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا حائطا فجاء جبل فسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام واشتكى له، وفهم ذلك عليه الصلاة والسلام، علمه الله ماذا يريد الجمل، وهو أنه يشتكي أهله بأنهم يحملونه من العمل ما لا يطيق ويقصرون في نفقته في طعامه. فنهاهم عن ذلك وأخبرهم بأن الجمل يقول كذا وكذا. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ألا نسجد لك؟ فنحن أولى من هذا الجمل. قال: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ولكن السجود عبادة، والعبادة ما تكون إلا لله، لكن ينبغي لها أن تحرص كل الحرص على ألا تقصر فيما له من الحقوق عليها، وأن تعامله معاملة حسنة بالكلام وبالأفعال، كما أنه هو ينبغي له أن يفعل ذلك. والله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف ذكر العلماء قالوا أن يبذل كل من الزوجين ما عليه من الحقوق بطيبة من نفسه دون تمنع أو تكره، يعني دون أن يؤديه وهو كاره، بعد أن تعلم أن هذا واجب فأده بنفس طيبة وخلق حسن من أجل أن تبقى المودة والرحمة والإلفة بينهم. فإذا كل منا عرف ما له وما عليه وقام بذلك صلحت الأمور واستمرت الحياة الأسرية طيبة، وهذه الدنيا أيام شهور أو سنين ولا يدرى أين الأول. فكون الإنسان يحسن ويذكر بالخير خير له من أن يقول الحمد لله الذي خلصنا منه، كان يفعل وكان يفعل وكان. ونرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. من أجل ذلك ذكرنا الكلام السابق، كونها تموت وهو راض عنها أو يموت وهي راضية عنه، الكل منهم راض عن الآخر، فأيهما مات الأول يذكره الآخر بخير خير، يعني ما يدرى أين الأول. فالواجب أن الإنسان يحسن المعاملة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بدون أذى ولا مضارة. فإذا أحسنت معاملتها له يذكرها بخير ويقابلها بالإحسان وبالمثل. وقد جاء في الحديث الآخر إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت بعلها خيرت من أي أبواب جنة شاءت تدخل. والطاعة بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لو طلب منها شيء محرم يحرم أن تجيبه إلى ذلك ولا تطيع ولا توافقه. أي شيء محرم فيه معصية لله، كأن والعياذ بالله يطأها بالدبر ونحو ذلك، يقول أنا زوجك ولي أن أفعل، لا، هذا لا تطيعه. هكذا لو أمرها أن تترك شيئا من العبادة الواجبة من أجله ومن أجل مصلحته فلا، حق الله أولى. ولكن ما دام الأمر في الأمور الدنيوية وفي الأحوال الشخصية التي ليس فيها معصية لله فيجب أن تحرص كل الحرص على أن تقوم بواجبها، تتجمل له، تتحسن أمامه، تحسن معاملته، استقباله، توديعه، عدم المشقة عليه، عدم تكليفه بما لا يطيق، مساعدته على تربية الأولاد، هذا كله من التعاون ومن العشرة بالمعروف ومن أسباب بقاء البيت مستقيما، وأن يذكر كل منا صاحبه بالخير. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. يعني إذا أحسنت المرأة معاملة زوجها، تجملت له بحيث أنها تكون سبب في عفته وغض بصره وعدم النظر إلى غيرها، فإن هذا من أسباب سلامته من فتنة النساء والوقوع بالمحرم المحظور. لكن لو قصرت في حقه، لم تتجمل، لم تقم بما يرغبه بها ويغنيه عن غيرها، ربما وقع في المحظور وهي السبب فإنها أشد ما يكون فتنة على الرجال هي النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. فكون المرأة تغني زوجها، تكف بصره، تستعد له بكل ما يعجبه مما أباحه الله، فإن هذا من أسباب كف بصره وعدم الالتفات إلى غيرها، حتى ربما يكون سبب في أنه حتى الزواج قد لا يفكر في زوجة ثانية، وإن كان مباحا إذا استطاع أن يقوم بالعدل، لكن إذا قصرت في شيء تكون السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النفقة على العيال. وقال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. النفقة واجبة على الرجل لأولاده ما داموا في حاجة إليه وهو قادر على ذلك، والنفقة بالمعروف يعني بحسب المستطاع وبقدر الحاجة. إن كان غنيا فعليه يوسع عليهم بدون إسراف، وإن كان فقيرا فبقدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فلا تقصر فيما استطعت، تقتر عليهم وتجمع المال بعضه على بعض فتبخل، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولا تسرف حتى تفسدهم بسبب الإسراف، لكن تبسط في الأمور. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام وسط. وأما النفقة فهي واجبة عليك، سواء كانوا معك أو حصل انفصال وانضموا إلى أمهم، فالنفقة واجبة عليك. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف. فما دام أنها قد قامت بواجبها فعليك نفقتها، وأولادك كذلك. وحتى بعد الفراق يجب أن تنفق على أولادك بما يلزم لهم من طعام وشراب وكسوة وسكن، وبدون تردد، ولا أحتاج إلى محاكم خصومات. يجب أن نعرف ما لنا وما علينا، فليس من المعقول ولا من الدين أن تترك أولادك يذهبون مع أمهم إلى أخوالهم ينفقون عليهم وأنت تسرح وتمرح. لا، لها حق الحضانة ما داموا صغار، وعليك النفق هذا لو حصل فراق. الله عز وجل يقول: لينفق ذو سعة من سعته. إذا كان قد وسع الله عليك وسع عليه، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لما تستطيع معذور به، لكن الذي تستطيعه يجب أن تبذله بدون خصومات، ولا تكن صعب الانقياد فيما وجب عليك، ولا تأتي به إلا مكره عند محاكم وغيره، حتى أولادك ربما يفرحون بموتك إذا رأوك تبخل عليهم والله قد أغناك. إن بعض الرجال والعياذ بالله كأنه لا عقل له، وكأنه ما عنده دين يحكمه، من حين ما يحصل فراق يطردها وأولادها، ثم يذهب ويتزوج أخرى وينساهم. من المكلف بهم؟ فأولادك لها الحضانة إذا كان صغار، لكن النفقة عليك سواء كانوا كبار أو صغار، إلا إذا بلغوا الرشد واستطاعوا أن يكتسبوا ويعملوا. فعلينا أن نتق الله ونقوم بالواجب وأن نحسن إلى من وجب علينا حقه. والتوسط في الأمور واجب، لا إسراف ولا تبذير. لو طلبوا أكثر من الواجب فلست ملزم، لكن لو قصرت فلهم حق المطالبة. وقد اشتكت هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنه الجميع أنه شحيح لا يعطيها ما يكفيها ولدها من النفقة، وهو رجال غني، فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من ماله ولو بدون إذنه، فأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، يعني بقدر الكفاية، لا تأخذ زيادة. كان شحيح يبخل ويشح بالواجب، فلها حق أن تأخذ ما يكفيها وأولادها بقدر الكفاية بدون زيادة. والواجب على الإنسان أن يعرف ذلك من نفسه. فلمن توفر إذا كنت ستقتر عليهم بأرزاقهم والله ساقها على يدك؟ تقتر عليهم لماذا؟ أنت معذور إذا عجزت، أما إذا كنت قادر فعليك أن تتق الله وتبذل ما وجب عليك، سواء كانوا معك في البيت أم لا. وكونك تبذل بالمعروف طيبة من نفسك تؤجر على ذلك وتثاب، ويبقى لك الثناء الجميل، محبة أولادك لك وعدم نفورهم منك. أما إن قصرت بشيء أنت قادر عليه وهم محتاجون إليه، ربما تكون سبب في عقوقهم لك ونفورهم منك وعدم محبتهم لك. نعم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فهو خير الرازق. نعم، الرب عز وجل وعد أنك إذا أنفقت فإن الله يخلف، يعني يعطيك خيرا مما أنفقت. أنفق أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، إن الله عز وجل وعدك بالخلف يعطيك، لكن لا تبخل، لا توكي فيوكى عليك، لا تحصي فيحصى عليك، يكون قادر أنفق على حسب حالك وحسب حاجتهم. الغني غير المتوسط، والمتوسط غير الفقير، ومن طلبك أكثر مما تستطيع فلا تبالي به، لكن إن قدرت وأنت قادر فلهم حق أن يطالبوك أو يأخذوا من مالك بغير إذنك بقدر الكفاية، ثم قد لا تؤجر على ذلك إذا أخذوه قهرا أو خفية، لكن لو أنفقته بطيبة من نفس واعتراف بالحق الواجب أنك إن شاء الله تؤجر على ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تؤخر فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تضع في امرأتك، يعني حتى اللقمة التي تطعمها زوجتك فإنك تؤجر عليها. كذلك الأولاد مسؤول عن، أدام أنك مسؤول عن تربيتهم وتعليمهم والإشراف عليهم كذلك مسؤول عن نفقتهم حتى يكبروا ويرزقوا. البنت تتزوج تكون في كفالة زوجها، والابن إذا استطاع واكتسب رزقه سواء تزوج أو لم يتزوج فأنت غير مكلف. ولا ينبغي لنا أن نتناقش عند النفقة الواجبة ما دام أن الله عز وجل قد أوجبها علينا وساق رزقهم على أيدينا. وربما يكثر الخير والرزق والبركة بسبب الإحسان وبذل الواجب بطيبة من نفس. ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقول المؤلف: باب النفقة على العيال، والعيال هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك. يعني كل من لك عليه ولاية وفي حاجة إليك سواء من أقاربك الذين لو ماتوا ترثهم فإنهم ما داموا في حاجة تنفق عليه، سواء خدم أو أقارب أو أهلك المباشرين من زوجه وأولاده، كلهم عيال لأنهم عالة عليك وواجبة عليك نفقة، فلذلك سموا عيال. قد ورد في الحديث أن الخلق أو أن الناس عيال الله، يعني أنهم عالة عليه ومحتاجون إليه وهم فقراء إلى فضله وإحسانه عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. عن أبي عبد الله قال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. يعني أنك يجب أن تبدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، لا تذهب تتصدق خارج البيت وأهل البيت محتاجون، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، فأفضل النفقة أن تنفق على من تحت يدك من أولادك، زوجتك، خدمك، والديك إذا كانوا أحياء محتاجين، أقاربك، بهيمتك، إما أن تنفق عليها وإما أن تبيعها وتذبحها إذا كانت مما يذبح، ولا تقصر. فكل من وجب عليك نفقته يجب أن تعطيه حقه كامل بقدر المستطاع، بقدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعت. فلذلك سمعنا الآن: دينار أنفقته في سبيله، ودينار أنفقته في رقبة اعتقتها، يعني تشتري عبد وتعتقه، ودينار أنفقته على عيالك، أفضلها الذي أنفقته على عيالك، لأن هؤلاء مسؤولين منك ونفقتهم واجبة عليك. لا تكون كالشجرة مثل ما يقول كالنخلة العوجاء ثمرتها في غير بيت أهله، تحسن إلى الناس بعيد وتقصر في الواجب عليك. أحد الصحابة رضي الله عنهم أخرج نفقة صدقة وجعلها في مكان عند إنسان يريد أن يوصلها إلى المحتاجين، وكان له ولد محتاج، فذهب هذا الرجل وأخذ ذلك الكيس هو لأنه محتاج له، في صحيح نفقة أخرجها أبوه صدقة ولكن هو أحوج. فلما علم هذا الصحابي اشتكاه للرسول عليه، فقال: لك ما أنفقت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، يعني أنك تؤجر أنت على صدقتك ونيتك مضت، وابنك الذي أخذ هذا الكيس هذا المال هو أولى به. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن رجلا أعتق عبدا ليس له غيره وأولاده محتاجين، استرد العبد وباعه ودفع ماله إلى صاحبه من أجل أن يوفقه على أولاده. كيف تعتقه وأنت في حاجة، أولادك في حاجة؟ وهكذا بعض الناس يهتم في الأمور الكمالية من إحضار بعض الأجهزة أو بعض الأثاث ليتجمل بها عند الناس أو يستمتع بها يتسلى بها، ويقصر على أولاده بالنفقات الواجبة. علينا أن نتق الله ونحاسب أنفسنا، فإن الله محاسبنا وسائلنا عن ذلك، فلا نقصر. ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، ثبات الإسلام والقوة في الإيمان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.